لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين فأنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ويعملون وأيوب إذ نادى ربه أني فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من وذا النون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الواحد الديان عليك عليك يا الله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فاستجبنا له ونجيناه من الغم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ولن نوت ولن إلا لبأ مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وزكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها إن

منكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وحزنا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرطناه عليك لتقرأه على الناس في مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة العطرة التي تلاها لأسماع حضرتكم فضيلة القارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة كفر الشيخ فضيلة القارئ الشيخ صالح عبد الوهاب العليم القارئ والمقيم بالرياض. الهندسة الصوتية صوت مدون إدارة علي أبو زيد راس وأحمد صادق زكريا الموكلون بضمره. الفراشة الكبرى إدارة المعلم محمود كرك وأخواته الموكلون بضمره.